وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. كتاب النكاح. باب ما جاء في الخطبة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. قال يحيى: قال مالك: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. اظن التشكيل فيه غلط، ليس هنا المراد بالخطبه وانما الخطبه. الخطبه بضمها هي الموعظة، والخطبة بكسرها كسر الخاء الموحدة هي خطبة المرأة، فهذا غلط في التشكيل، لأن يعني التشكيل ها هنا مرسوما غير مكتوب. نعم. أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك الرجل إذا خطب المرأة ولم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها، فهذا باب فساد يدخل على الناس. وهذا مراعاة لأسباب الدفع عن أن يصوم الرجل على صوم أخيه، وأن يبيع على بيعه من البيع والشراء، وأن يخطب على خطبته. أما إذا لم يخطب بيعه أو بخطبته فلا يلده هذا النهي. نعم. هو إذا لم يعلم وجهل، إذا أورد يستوثق، لأن الشك هنا يرجع إلى يقين، فيسألهم أو يسأله أو يستوثق. أعطي فلان، فإن كان في سؤاله مظنة أن يقدموه أو أنه إشعار تعريفهم بالخطبة فلا يعرضن بها. هنا الأمور هنا مناقة بمقاصدها، فإن الشارع إنما نهى لما يدخل من هذا الباب من الإفساد ويغار الصدور. هنا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، أو نحو هذا من القول. وأمثال هذا. وهذا فيه مع معنى سد باب الإفساد، فيه معنى التعبد، فإن في حكم ماذا؟ الزوج فكان فيها تعبد، ففيه معنى التعبد إضافة لمعنى سد باب الإفساد بين الأحياء. نعم. باب استئذان البكر. لكن نهيت المرأة في حال العدة أن يصرح في خطبتها، وأباح الشارع التعريض. وهو من باب التعريض، فهذا الذي قارب التصريح له حكم التصريح، له حكمه، لأن الشارع نهى عن ذلك. نعم. باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما. حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أنا لعناية بأسماء أبناء الصحابة، فمرنا أن عثمان بن عفان سمى ابنه من؟ عمرا، الذي روى عن زيد بن عن أسامة بن زيد. وهنا الجبير بن المطعم بن عدي سمى ابنه نافع، وعبد الله بن عمر سمى ابنه سالما. ففي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم يسمون بأسماء غير معبدة، بغير أسماء الأنبياء، فيه أن هذا الباب متسع في عمل الصحابة، في كل اسم له دلالة طيبة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. يعني الولي هنا في قوله المرأة الأيم أحق بنفسها من وليها، أي لا يجوز لها أن يجبرها، فلا بد أن يستأذنها. الولي الأصول والفروع، أبوها وإن علا، ثم وصيه الأب، ثم الوصي، ثم الجد وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، الأقرب فالأقرب، والسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار إذا علم رضاها، أو كان الأب يدري بمصلحتها، ولهذا لم يجز الفقهاء في إجبار المولية إلا من الأب خصوصا أن يجبرها، وذكره أصحاب صغيرة، لكن هنا على فرض عدم الاعتراض. لا يستأمرانهن، أي لا يشاورانه مراعاة للمصلحة، ويقبلان بذلك. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. وهذا على عدم الاعتراض، وإنما لو لم تبلغ، فلم يجز الفقهاء إلا إجبار الأب ما لم يكن متهما، يجبرها لتنكح من ذي سلطان أو ذي شرف أو ذي مال، فهذا ينظر فيه الحاكم الشرعي بنظره. نعم. باب ما جاء في الصداق والحباء.

ما يخافه إلا بقدر ما يستحل منه. والمسألة والله العالم فيها حكومة أو من غرر به يرجع عليه بذلك بخطأ. وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب رضي الله عنه كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فمات ولم يدخل بها. يعني الابن أخذ بنت عمه، ابن عبد الله بن عمر أخذ بنت عمه عبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب أخي عمر. نعم. ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم تمسكه ولم يظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث، لأنه ما حصل المسيس لكن لها الميراث الزوجة. أي نعم. لها النصف، لها نصف الميراث إذا صار الطلاق من جهته، فإن كان ليس لها من الميراث شيء، لكن الميراث مستقر لها بأنها ماذا؟ ماتت وهي زوجته في عصمته، مات ولم يدخل بها. نعم. صلى الله عليك. في مثل هذه الحالة تعطى متعة؟ ها؟ تمتع في مثل هذه الحالة أو لا؟ المتعة سهلة لأنه ما حصل طلاق، والمتعة أشهر الأقوال أنها مستحبة ليست واجبة، لأن متعة لم تقدر الشريعة بقدر. أي نعم. الله الله. أن لها ولها أين لها مهر المثل، قد يكون خافي عليهم، خافي على زيد. أي نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغت. صورة هذا كما عند كثير من الجهات أن الرجل يشترط، يقول ترى لي كذا أو لأمها كذا، فإن كان هذا المشترط من الميراث فهو للمرأة، إن شاءت استرجعته وإن شاءت أعطته إياه لأبيها وأمها. هذا هو الحبة. الحبة من ملحقات الصداق، يحابي بها أبو المرأة، يحابي بها أمها، يقول أبوها له جيب شخص ولم لها كرسي عبد الله أو درع جاب، فهذا مرتبط بالصداق من توابع الصداق. يقول أنه إن ابتغته فهو للبنت. نعم. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء تحبى به، إنما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. فجاء تابعا للصداق. نعم. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا أو كان في ولاية أبيه. ومن هذا اختلف الفقهاء في الصداق، هل هو شرط أو أنه حكم لازم بالعقد. ووجه اختلافهم ثبوته متى، وأيضا قد يكون الصداق منفعة، وقد يكون الصداق مهر المثل إذا لم يسمى. نعم. والمشهور في عند الحنابلة أنه ليس من شرائط العقد، إذ جعل في شرائط عقد النكاح 4 شروط: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. نعم. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن. وقال الله تبارك وتعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. طيب ايش رأيكم إذا عفى وليها وهي لم ترضى بهذا العفو؟ فهل نقول للآية عامة: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو أنه أصبح لها حقا في نصف الميراث، في نصف الصداق، لها أن تطالب به؟ هذه محل فهو ثبت ثم طلقها قبل الدخول، ثابت لها في حديث فريعة نصف ايش؟ نصف الصدق. انت الظاهر ان الحق لها، وعفوه هنا يحمل على كما لو كانت صغيرة او لا معارضة. نعم. قال مالك: في اليهودية والنصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. نعم. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. هنا مسألة الصداق، ما أقله وهل له حد في أكثره، ما هو المستحب فيه؟ مالك يرى أن أقل الصداق ما تجب فيه القطع، وقد قال به جمهور أهل العلم أن هذا أقل الصداق المستطاع الذي يقدر عليه، ويجوز فيما دون ذلك، فإن الخاتم من حديد قطعا أنه دون ربع الدينار، لكن هذا فيما يستطاع إليه، لله جل وعلا: وإن أتيتم إحداهن قنطارا. القنطار في الآية هو مبلغ كبير. المستحب منه ما لا يضر ولا يسرف فيه، ولهذا نكح النبي عليه الصلاة والسلام وأنكح بناته على كم؟ 400 درهم، يعني 100 دينار. ها؟ لا، الدرهم، اي نعم، الدرهم 10 دراهم، الدينار 10 دراهم في اقل، يعني ب40 دينارا من الذهب عليه الصلاة والسلام، وهذا في زمنه عليه الصلاة والسلام ما هو بشوي. و ولهذا يقال في الصداق أن الأفضل فيه المتوسط، الأفضل فيه المتوسط الذي لا شطط ولا إقلال، مع أنه جاء من النساء بركة أيسرهن مؤونة، والمؤونة هو المهر والصداق. نعم. فهو إرخاء الستور. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وجب الصداق كله، وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بخلوة يخلو بها الرجل امرأته، خلوة يوطأ في مثلها، هذه الخلوة التي يوطأ في مثلها مظنتها إرخاء الصدور، إرخاء الستور وإغلاق الباب. ولهذا قال عمر إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر. وهذه من المواضع التي تنزل فيها المظنة منزلة الحقيقة، فالمظنة في إرخاء الستر حصول الوطء. وهذا الآن وقع الناس فيه لما طالت المدة بين ماذا وماذا؟ بين عقد النكاح والزفاف، فربما يوطأ في مثلها، مو خمس دقائق في مثلها، فلها المهر كامل. فإن طلقها لها المهر كامل. إذا قال أنا ما مستيح ولا حصول الخلوة التي يوطأ في مثلها توجب لها المهر كاملا من انزال المنزله منزله الحقيقه. وفي يبلى بها المفتون ان يخلو الرجل بامراته خلوه يوطأ في مثلها ساعه او ساعتين ثم يطلقها، له ان يرجع وان لم يحصل فيها وطأ. فان من فإنها لا تحل له إلا بعقد إيش؟ بعقد جديد. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. نعم، يعني يجري فيها الصداق هذه وهذه. نعم. قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت مسني صدقت عليه. هذا كلام مالك في تفسيري معنى صدق عليها وصدقت عليه. اي نعم. باب المقام عند البكر مسيس إذا كانت الخلوة يوطأ في مثلها، وهذا معنى قول عمر إذا أرخى سترا أو أغلق بابا. نعم. باب المقام عند البكر والأيم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده، فقال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت له عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت ثلث. وهذا فيه أن الأيم وهي غير البكر لها ثلاث ليالي، وقد خيرها عليه الصلاة والسلام أن يجعل لها سبع ليالي ويسبع لغيرها، لا أنه يسبع لغيرها يعطيهن سبعا، لا، هذا من باب التغليب، يعوض الباقيات أربع ليالي مثلها. فاختارت رضي الله عنها التثليث، وهذا يدل على كمال عقلها، كمال عقلها رضي الله عنها، وهي السيدة العاقلة صاحبة المشورة أم سلمة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليك، يعني يعطي بقية زوجاته أربع ليال. إيه، يعوضهن أربع ليالي عن السبعة، خل واحد عنده ثلثين حتى يصح التصور. تزوج ثيبا وقال تسبع لي ليالي الباقية ليست من حقها، يعوض الأولى بأربع ليالي، ثم يدور. يلغى ايش؟ اي سبع لهن يعني عوض لهن، هذا من باب التغليف الاعداد. ايه اذا لو وش صار لها الثلاث؟ طيب ما هو ظاهر لي هذا، ما هو ظاهر. نعم أحسن الله إليك. لو زاد الآن بعضهم يسافر بها اي فربما زاد عن التلاث. يعوض إذا زاد يعوض، أما أنت يا الموحدين تبلعوا العافية. نحن لا نعم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال مالك وإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. ظاهر هذا عليه فسر التسبيع، وفي يرجع إلى ما يراه الزوج، إن شاء ليلة فليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاث ثلاث أو أسبوع أسبوع بأحد. فإن كان الشهر يضر بها لم يصح، فأصل القسم هو العدل في قسمه في الليالي. هنا باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء. وهذه مسألة فيها نظر، فإن اشترطت المرأة أن لا يخرج بها من بلدها فهل له أن يخرج؟ قال يجوز له أن يخرج، ولها الخيار في الفسخ، لأن هذا ليس في تحريم العقد وإنما في إدامته، فإن أبت فلها الفسخ. نعم. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. وهذا تفصيل من الإمام مالك خلاف ما عليه متأخر أصحابه، فإن متأخر أصحاب مالك عندهم إذا اشترطت أن لا سابقة ولا لا وبان ذلك فلها الفسخ. مالك رحمه الله يفصل، إذا اشترطت أن لا ينكح عليها، ما يتزوج عليها، ولا يتسرر يتخذ سرية، أن هذا الشرط ليس بشيء، أي لا إلا أن يكون فيه يمين بالطلاق، يعني أن يقول إن تسررت فأنت طالق، أو إن نكحت عليك فأمرك بيدك، أو عتاقة، يجب ذلك عليه ويلزمه، أي من وجه آخر زائد على أصل هذا الشرط. وما عليه الجمهور أنه إن اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها فتزوج فعقدها باق على صحته وعقد زواجه صحيح، لكن قالوا لها الفسخ ولها البقاء، لا الفسخ بما لم يفي. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الفجر إن شاء الله.